بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العائق الخامس عدم التدرج في العلم. كوسبو تقريبيا جميل عدم التدرج في العلم ويكوال علم شرعي دا باب لا بلا نروي تدرج يعني تي وكو درج ويكوا بلا بلا برو سر واروي شنو درجات برو بانو واروا دركات برو شوية برو خواروية. عدم التدرج يعني بلا بندينك إلى تيدا لعلم شرعي دا بتي بدو روش داس بو كتيبي قورة قورة بري بو علمي قرص قرص بري كيشتا زوري ما وأوكسا أبيت ماي أوي كوا واز بين اللي طلبي علم يان لطلبي علم دا تينا به موفقنا به بو يبيبستا كطالب علم تي بقريت بلا ببلا بايا ببايا بروا لطلبي علم دا لبسوك كانوا بوتي بقورة كانوا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ابن عباس التي الذي يتربى على صغار العلم قبل كبارها ويخوي برورد أكال سر علمي بتوك يواش يواش قبل كبارها. أما عكس ربانية ويكوا تزبوشتي قوره زخم أباو دوائش ديتيكا هيش لواني جيرو لأساسيات هيش ناصانية لمسائلي قورا قورا اشتظاني ولمسائلي بتوكش هيش ناصانية فانا بخواي قورا أقرين هو غلطة إنجا وكوني لدواي دا ديتناوي بيسناك زياتر بروين لساري هروي خوي باسكين قال لا ترى أحدا من العلماء ينازع في مبدأ التدرج قال هيج زنايك لزناياني أمتي إسلام نية كيشو إشكالي هبت لمبدأ تيدا تدرج لوي كواب لبابلا هيج زنا خلاف نية هميان ألا إلا ببتي بروي بتدرج يعني وكموا ادعاء تي ببران ادعاء إجماع على السريع مشته نك مزناني شرعي جبران علومي دنياويش هموش تكان تي بيسته تدرجي بيسته تولى مكتب منالك درسي بولي ششي ناوان دي بيبالي كخول لبولي يكي سرطايا أبي بولي سي بيبالي نابي أبي هواش هواش بيتاكاني فيركي دوائي بيتاكان نسين بقوته بي دوائي جماركان دوائي هواش هواش تي بي بروبان تران رب بولي ششي بيبالي نخوي فائداكا و تي شبه بيزارة بيلي أو هم لرانجي تي شوا لرانجي دنياي شوا هم لرانجي جسمي شوا بران تو أتي رياضاكي يكسر بيطالي صد كيلو هالقرا صد كيلو هالقري يكسر يان تشنزك يان فقرات دورة قريو تي ديكا بريتو مالا وبو عائق وكوسب بوت بلام تيكا يكم زاد دا كيلو دواي معاوية تربا قوة تربية تا پانزا كيلو بيتا بيس كيلو دواي تي بي اوية تربا لايو آسان بولا هموش ديكا تي بيستا هموش ديكا تدرج بيستا وخواي برودگار لزور احكام كان بران مراعاتي تدرجي كردوا بلا بلا بيكا سرقي خواي قولا فرمي سماواتي بسن درس كردوا ستة ايام خواي برودگار اطواني بسن درسيكا كن فيكونيك وانيا كبمرحلة بي خواي قولا خواي حكيم تلو عليم تلو باشتري ليزاني و سيركي خواي برودگار كاتك عرق حرامك بچي حرامك بابلا وانيا بابلا بلا بتدرج تدرج في التشريع أفرمي هجل زنايان كيشو خلاف يعني لسر مبدأ تدرج كواتيا بيست طالب علم تياي دهبي بو لأنه وسيلة لأنه الوسيلة الناجحة لأخذ العلم وسيلة كيتيا سركوتو ناجحة بو أخذ العلم أقر بو الرقايا هيني ناكي وسيلة كيتيا بي فاشل بي أجر بور رجاي ورد جد ناجح به أو إنسان سر كتبه لأخذ العلم وفهمه بوتجيشتني تي علوم. تقولين تدرج وأنا زانين بس لطلب علم ولا درس خويندنا بيوسته. تدرج لدرس خويندنا بيوسته بدرجيك. تدرج لقراءة شابيوسته. إن كتاب خوينته وبتدرج شد بخوينته. شتي سرت عيو أسان دواي وصاد دواي شيء شتي قرص. لقراءة شا لفهم شا. حتى فهمت بهذا بإنزا وكون يتيخيني شتيتر وإنزا لأخذ العلم وفهمه. وهذا مأخوذ من كتاب الله تعالى قال تعالى ولما لقرآن ورجلا وكخواي قراء فرمتي وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيله أو قرآني إما فرقناه فرق يعني شيء بش من كردوه لتق بو دا بش من كردو من نت جزء بش بش آيات وسورة لتقرأه على الناس على مكث بوي بسر خلقيا بيخون على مكث يعني بروجار بكات وعليكم السلام ورحمة الله يعني بمدة ونزلناه تنزيلا يا مدام عن قرتوا بشيوازي تون بشيوازي بش دام عن بزانو بوشيوازة بوفيه بوتو عليه الصلاة والسلام بوشيوازة دام عن بزانو وقال تعالى أما آياتك كخوي جور خوي فرمي إما قرآن من بش قرتوا وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا في باوران يندوب قرآن بيك جردانا بزه طبعا حكمتي يا ابراهيم قرآن بيك جردانا بزه قرآن ببش خوي جورا فرمي اوان وان جملة واحدة جملة واحدة يعني بيك جر دا بزه خوي جورا فرمي كذلك إما دامان قرتو بش بو كذلك يعني أنزلناه هكذا بكتشية بش منجما لنثبت به فؤادك يجي اللي حكمتك كانتشية ضليب يا غنبري خواي صلى الله عليه وسلم بيتشي بيثابت بي أنضل ثابت بونا تشون أبران سيرك يا غنبري خواي عليه الصلاة والسلام بيباوركان شبهيك وروجين ولا يأتونك بمثلين وانا الا جئناك بالحق واحسن تفسير اوان شبهيك ومثلك يعني اخوي يقول قران اگر بيك زرد ابو وزيايا مجال الردانوي تشيت يا نابو اوانيت يا نابو اخوي يقول اكثر ولامي اوش انا داتو باشترشو دليكش تابته بي بيغمر اخو علي صوص بيغمر اخو عزيت ادري قران بيك زرد ابو وزيايا لو تشوفني اشتيت يا نبي ملام كان اخوي يقول افرمي پیغمبرانی پیشتوش من نردو الا استهزائی پیکراو الا سخری پیکراو الا آوان پیوتو پیغمبری خو علیه السلام علیه لپیش من شوها بو دلی زیادر چیه بیه لینو ثبیتا جای گیر بیه فؤاد یعنی چیه براین معنی دلا واضحا دلی پیغمبری ورتلناه ترتیلا برا برا دامن گرتو تخوارو برا برا اخیان دریتو قال الزبیدی زبيدي وثمان أبو محمد كوري محمد الزبيدية مرتضى يمنية كتابي تيهبو اتحاف سادة المتقين شرح يا علوم الدين ثمان كسيك قبورية باس من كرت غلاتي قبورية إمامي آلوسية فرمية ومن دعاتهم من الدعات لمبتدعاتهم داعية بوتي وبدعي قبورية كان بلام أو كتابا نقلت يا إبراهيم نقلك لك وملك تيبك استجيبوا أكتبنا فوتاون واضحة يعني ما بستكمل ذاتي كتيبك أونية برابخيني تو طالب علميان استفادة لي وكان ملام أو كتيبانا كفوتاون أو كتابك زور مفصلة ودور دريجة شتي نقل كردولو شيناني تلوى أزوكي بو شو أزوكي بو أويانا واضح إبراهيم يعني الشيخ عبد السلام رحمة إخوائي ليبيا أمي بقوا باس كردوا كوا لكيه ونقلي كروا للزبيدي انزالي للزبيدي نقلا عن الذريعة في وظائف المتعلم كتابك الذريعة في وظائف المتعلم مزانين كيه لزانان أو آدابي طالب علم باسكا وظيفة وظائف متعلم يعني يكسي طالب علمك الشيء زبيدي ليو نقلي كروا إستو كتابة لبردس مانية ناتارين أو نصلا شو هي لا زبيدي هي لإتحاف سادة المتقين أو شيء كردوه ليو هي نايتي أما أقبلين ألو كتابو علم فيربي نخر يجب أن لا يخوض في فن أم كتابة أفرمي خاونكي يجب واجب أن لا يخوض في فن فن بلان فني تجويد فني نحو فني صرف ما بس ما فن بويا واضح بلام يعني علم فنين يعني علم حتى يتناول من الفن الذي قبله حتى يكون يبيشتي فير بي لو علميك ولا بيشأوها يعني بونمنا علمي أصول فقه مانية تو أصول فقه ببيئة واللغة عربي نحو صرف بخياني غلطتي بخياني أصولي فقه بخيني بو أصولي فقه بند بتيوا كمال قواعدي نحويشي تيدايا كمال شتي ترشي تيدايا واضح بران بويا بيوستن باكتريوا بويا للنابع حتى يتناول من الفن الذي قبله أو علمي كوالا بيشدي على تيش بران على ترتيب بلغته بوشيوي كواب بلغة يعني ما بستيتي يعني تو ما بست دوية لعلوم حديثة أبي أشتانيك أدجيني لفن فنك بيشتر بأو فن علمك بيشتر لو علمي تر أبي بيخيني بيزاني أبري لو علمي تر أبي بيست بي أبي أويا بخيني ويقضي منه حاجته أبي أو علمي بيج وقت بيست بو علمك يتر يقضي منه حاجته بيدا بيستي خود تواول كردبيلي يعني شتيك يتشاكد لي هل انجين بيه وشتيك يتشاكد لي تيبو بيه فير بو بيتي لي انزا اما قاعديك للا السلف فازدحام العلم في السمع مظلة للفهم فازدحام العلم ازدحام يعني دوسي علم ليكاتك بخي يعني جورا بقري لدوسي علم بسن لايك وفرائض خيوني لايك وصرف خيوني لايك و قراءات أخياني للايك أم علمان أخياني أصولي فقط أم كوم العلماء مظلة للفهم يعني فهمت شيئك بزرك أقر يقع علم به ولمن النحو بيد حزك يدوسي كتاب أخياني ليك مستوى هذا شيئ بيت يقع علماء زياتر فهمت باشتر بيبوي بلان دوسي علم بخياني شيئ فهمت شيء بيد ليت يكلا بيو زعيف ترى بيو تركيز لسر علمي كان نامينيا هلا برو سبب اشبو ودمان شيء بيو بعد درسكان من درسكان تركيز بلسر شيء لسر يك علمي هتاو كوني أرينا أواني تر ملا معنعنية أجر دو علمك اللي يكتريا والنزيق بون وعلى هذا قال تعالى خوي قرى فرميتي الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوتي بران يتلونه حق تلاوته زورش تقريته يتلونه حق تلاوته يعني قراءتك بجواني إخوان نوا أما يك ياخد أوانا كواجي بجيئكا أوانا حق تيكيتي تلاوته براصدي حق تلاو أوانا ياخد يتلونه حق تلاوته إخوان حق تلاوته بتدرج أو حقك إخوتي كبيئة واضح بران أي لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا تنابرين علمك حتى علما المكازا وعملا جيب جيكرنكي وتطبيقكي فيجب أن يقدم الأهم أهم فالأهم بيستكا مهم ترين بيشتي بخري مهم هنشتي راسة مهمة بس مهم ترين بيشتي بخري بيش خري دائما قاعدة لهم مسائل شرع كان زؤال للشرع على هموش تكا خلقي بيس تكا مهمترين بيش بخن بسر مهمة خلق لي أو مهم لأن أو مهمة بس مهمترين ما بيس تيما من غير إخلال في الترتيب ببي أو يشيبك خلل بخاطة ترتيبك إيوة وكثير من الناس منعوا الوصول لتركهم الأصول خلقك زور نوصول نجشتونة نهاية ولتكي طلب علم لتركهم الأصول لبري بنتينا كان يانتينا بوا بنتينا وأساسي أنبو لو علمانا بويا شيخ ابن عثيمين شيخ فرمي من حرم الأصول حرم الوصول هكا سيك محروم به لو إلا هم علم كان أساسيات أو علم نظانية وبدائيات أو علم نظانية محروم به لو إلا كواتيبك بيبقات أو سريع المكان ألا وحقه حق أوتيا يعني حقك واجبك لطلب علمه لترتيبا حقه أن يكون قصده بيستكا ما بستيشيب من كل علم يتحراه التبلغ به إلى ما فوقه هم علمك بدوايا أتيا أو أنت بدوايا بتيا كشيليكا بهيزيكا كبوتي التبلغ به إلى ما فوقه برزي بكاتو بوتشو تبلغ بجانيته ما فوقه سريخوي واضح برين يعني الأوان ده لو كتابة بيوي مشغول به حتى بزاني مستواي بو كتابة برزه بو بو تي بو كتابة كتر أوان ده لو علمية خريق به بزاني مستواي فرقي كردوه واضح برين اگر تو هستي نجيشتي كتابة مرور مرحلة كتر حتى تنيا حتى يبلغ النهاية حتى اجي تكوتاي يعني تولا سرتاو دس فيوك هستت كير برستي كدو مرحلة كتر زور باشا هستت كير مرحلة كتر انجاب تولا او يعني تيبكا او حتى مرحلة كتبا مرحلة كتر مرحلة كتبا مرحلة كتر يعني يكسر مرو بسريع اماش جرينجا والتدرج يكون في امرين تدرج بلا بندي لا دوش الدابية التدرج بين الفنون فنون يعني تبران العلوم التدرج في الفن الواحد بون منبران طالب علم طالب علم السرتاي يكسر قرص بوي تي بخينيا لو تي النحو بخينيا قرص بوي أصول فقه بخينيا شتا السرتاي كان أوشتاني كوا السرتاي فيرك ليه حتى توزك رادية لقال حفظات توزك فهميك ليه توزي انزا هواش هواش تيك ليه فيرك ليه تدرج لبين تيا تدرج لبين فنونه بلام بيوستكا اواني كسهل ترين جاري لكوبيا سرتابيا دواي قرس دواي قرس ترين ياخد او علمي بيوستي بكوامالي علم هيا او بخريتا كيوا بخريتا اخيرا بويا طالب علم يكسر بسيط دسكات اصولي فقه خيون دنيان كوامالا شدك هيتين خيون دو اساسيات انيا هيس فائدة ناكا الله والله يوازد أنا من طلبي علم بيزهر بميس تيناقم فائدة ناكم ينجر وعي رخنا لما مساك أجري والله الله يدي تيناقم شرحي خوجني نأمس لك ونيا خللك لك يا خللك لك خويتي يش تابينا جيش دوب مرحلة أتي تي كأي خنيا وكم نالك يبولي دو ابتدائي بتشل درسي بينجي علمية دابنيشة تيبي بيزهر بيوازنا مكتبش ديني ونيا أوانيكش بوي بمشي واز أجا ترتيب نبي أبيت معوق تدرج نبي أبيت تجي معوق بربستو كوسب لجرقيتيا لرقي طلبي علمه انزا تدرج في الفن الواحد لا يكفن يكشا أبيت تدرج ده بون منتو دس كيبا نحو دس ما كبأ الفي بن مالك بخيني دس كاب جرجاني بأجرومي أجرومي التواكر بتسرسر مدني قطر ندايان متميمة متميمة طاوكر يعني قطر نداء طاوكر انجا كتابي كترش بخيني باشترا انجا بسي تسر ألفية ألفية ابن مالك يعني تيبكا مرحلة مرحلة وتدرج سرك وبا أو بلانة ده انجا فرمي أمدو عني كباس مانكر التدرج بين الفنون لبين علمكان ده والتدرج في الفن الواحد وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم يخضع يعني جير بارا بيو لجير تاوديري كيابي أو اجتهاداتي ما مصلاكا برين زور زانان هي لولات عربي كان أوان خوين عربن أويك أي خوينن زور زار كيشيان نية سيدكي يدو مرحلة سيد شوار بينش كتابيان دانا ولا مسائل عقيدة بوبو أوان آسان ترى بلام سيدكي إما ولاتي أعجمين ولاتيكي غير عربين زياتر بيه اسمان بيه طلبة كان ما نشيب كين بون اوان دو كتاب سي كتاب نحوان دانا اما بيه استكات شوار دابنين يان بيهنز دابنين بولا بروي اللغتك هين كينيا اصلي اما اجتهادك كيك او ما مصائك حسب طلبة كان حسب قومك يخوي حسب مجتمعك يخوي بويا حسب اوشتانا تيك ليا او ما مصائك اجتهادك كابوها جاروا بلا بنديك مثلا لعلمك سيرك خلقي خلالك زوريان بو بيابو لو ناحيوة سيرك كتابي كزياد داني لتيا لو علمي لو بابتيا بوي أوشتانة تيا حسب أو ما مصايا خوي طلبي علمي كردوا تي غلطيك و تي خلاليكي كردوا هولا دابرا كاني خوي طلبا كاني خوي تي نكن نيكن و أنجامي ندن يعني أو فائداني كردوتي لزاناني بيشتر بو برا كاني خوي تي كا اجتهادي كاو بيانا لي كواتا تدرجو بلبانديش مساليكي تيا اجتهادية بوكا سايق ريتا وكواتي ليتا ودرس ليتا أما طالب علم بوخوي اجتهاد بكا لدرس دانان بوخوي هليا بو هليا لبروي يشتا نازاني أو كتابات شيتيا بوي نازاني لتمر حليا كاتبكا دايبنية أما اگر كسي خيان دبيت يزاني أو بيش أو آخرية أو بيش أو آخرية انجا وكونيتيا سودي زيادة ربي بو تلبك أما اجتهادية اجتهادة بوكيا بما مصلاك أبوك سيكواش على زايا أو زياتر انزالي لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان وطبيعته أو جيغايا أو جيغايا كوا أو خلق اللي تيكن أو خلقي كوا لي أخيرا ودم والاتي إيما فرقه لقل والات كان يترى. ولذا فإن إشارات العلماء في التدرج تختلف إشارات يعني زانا يعني كآما جيبيا كان لكتابة كان ينا يعني لتدرج كردنا تختلف يعني سيركي زانان يوجدولي شيخ مقبل لها زرزر باستكا شيخ الباني هني زر باستكا شيخ من عثيمين اللي آوا آوا بخين جي هيا سيركي جاوازية كيلا نيوانيانا بو أوش سببكي جي تختلف باختلاف مذاهبهم وأماكنهم أو زنانها زنا من هي زياتر نحوي بو زياتر زنا من هي زياتر أصولي بو زنا من هي زياتر علوم حديث بو وايا بو جاوازة لزنايك أو بزنايك يتر بلام هر علمي قويستد أقريتو بو أو زنايك زياتر لو بابتها چي بو قالبو تو زياتر تو چي ليكي استفادة ليكي وأماكنهم وسأضع بين يدي القارئ نماذج من توجيهاتهم الله يخم بردسي وكسيك أخينا ورا نماذج من توجيهاتهم زناني كون طبعا باسكا كومال النمونيك لتوجيهات يان لآموشقاري كان يان لرينيشان دانا كان يان ليأخذ ما يلائمه بعد موافقة شيخه ومعلمه ألا بوي وري بقريه ما يلائمه تيش دي بوي تيا قنجاوة بلام لباشتي موافقة شيخه ومعلمه ما مصاكي ومعلمك وروى ابن المديني عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج قال أتيت عطاء عليه عبد الوهاب أجرته يا رحمك الله لكيوا لابن جريج عليه هات ملاء عطاء بس بعطاء كريب رباحة وأنا أريد هذا الشأن أريد هذا الشأن يعني أميس طلبي تشي بكم حديث بكم وعنده عبد الله بن عبيد بن عمير عبد الله بن عبيد بن عمير فقال لي ابن عمير قرأت القرآن ودي قرآن تخندوه ودي طلبي حديثك ما بس اللي راخ عندنا ظاهري كاك أحمد ظاهري واي ما بس اللي بيخ عندنا وي قرآن بلي عليه قلت لا نمخي عنده قال فاذهب فقرأه ثم اطلب العلم بلي ظاهري لا سر أصلك يا أخوي فزور زارش قال لي قرأت القرآن ما بس بيتي حفظيتي أوش نه أوش هي بلم لا سر أصلي عبارتك أخوي قرأ يعني أوا أوش هندي أبو تعبيره شين كراوة فاذهب فقرأه تبرو بخينه ودعي أو طلبي تيبك طلبي علمك فذهبت فغبرت زمانا رؤشت مديك ديارنا مم حتى قرأت القرآن ثم جئت عطاء دعيهات من ولي عطاء وعنده عبد الله همسا نبي اليوم قال قرأت الفريضة زوتي فرائض خينده فرائض ما بس تبي ميراتا بوبا وقوبا قلت لا قال فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم قال فطلبت الفريضة شون فرائض فيربون فرائض فيربوني آسان ترى ثم جئت فقال الآن فاطلب العلم استاكتبك كفتلنا سلف على كاتي تعاملها الشيخ عبد السلام استدلال بفعل سلف قال سرتي منهج السلف لتيها لتدرج لطلب علم تبروك بروك انجاوره بويا وقال أبو العيناء أتيت عبد الله بن داود فقال ما جاء بك شيتو هنا ولم قلت الحديث هاتوما بو طلبتي حديث مبجرب حدثنا فلان مش انو اسم قال فاذهب فتحفظ القرآن برو تشيل بركة حفظي قرآن بك أمان بو تشيكرت حفظ قال قد حفظت القرآن وتم قرآن من لبر كردوا قال اقرأ امتحاني قام زنوايا واتلو عليهم نبأ نوح فقرأت العشر على خيندم الله علم عشر ما بس لي عشر آيات يعني ما بس لي بي أو جزئية حتى أنفذته فقرات العشرة لا يوزمي بكراوة حتى أنفذته دعي اعتبهيني لفظي عشر بزن لا يقول رأما بس لبيتشيا اتر آية عشري سورتك يا آية أو عشرية كما طواوي كردوا آية عشري آيات عشر ما بس لبيتشيا دعا إن شاء الله زيادة اللي يكورينا حتى أنفذته قال حتى تشيم كرت طواهم كرت فقال لي اذهب الآن فتعلم الفرائض برؤية استاكت شي فيربا فرائض فيربا يعني ميلاد قلت قد تعلمت الصلب والجد والكبر والكبر ضمي بيويا صلب فيربو يعني اواني كوا صلبين مثلا دوبرا دايكو باوكيان سيا يكا شنو ما سيش معنى بنتي صلبي وبنتي شقيق وامانة معنى هي الاميراتا أحكام ينشيها بابا يكا بس شي معنى بأخ لأب من هي أو أنا من هي لأم أو أبتانا لقل جدة والكبر الله أعلم كبر ما بس لأويك مسائلة كان شيكي ما بس بي عولة والله أعلم عول شيكا جروا على سر نسبيك دابش نابية شي بيكري تقسيمك قوراكي توئبيب وبستوحود بوانيتر لسر أوانا شيكي دابش شيكي إن جاءكم يميراتك درجه قال فأي امتحانك لمش قال فأيما أقرب إليك ابن أخيك أو عمك أما سليه بو تي بكاردية أما سليه بو عصبة بكاردية كامان نزيك تربي أو أنا بيب عصبة قال كامان أولاد نزيكا كرب راكد ليتو نزيكيان مامت كامان حجبك كامان بيت عصبة بيشترى بو أوا بارك الله بو حجب باشترى ما كامل نزيك ترى شنقوم كامل نزيك ترى بأويتريان شيكا أويتريان حجبك يعني ممنوع قالتي لميلات عليه وتي ابن أخي وتمكر براكم تيا نزيك ترى قال ولما بو يعني هذا ونني هذا أجر علة كيف زانه إنزع علم كيف تي كردوه أزم كردوه جروا عقلك أنا لي راس درتيا بس دي ولما زيادة امتحانك خاص كده وبي قلت لأن أخي الله لبروي براكم من أمي براكم لتي إلا باوكما وعمي من جدي من أمي لأن أخي من أمي وعمي من جدي يعني براكم لتي ويا لدايك مو إيه دايك بوتو نزيك درا لك لجد واضحة قال أبوي أويان لما قال اذهب الآن فتعلم العربية تمر يا ساخري عربية قال انزا سيكن بلان اما يك اثرنيه سيركي ها دوانهر فير ميراتو لغه ميراتو قران لغه بويزور بيستا الف تعلم العربيه قال قد علمتها قبل هذين فيري بوما بيش ميراتو تيش حفظ القران قال فلما قال عمر يعني حين طعن إمام عمر بوتي يعني لو كاتيك شمشيرا كان لإدالة الدعاء أبو لؤلؤي مجوسي وتي يا لله للمسلمين وللمسلمين يا لله آي بو خواي قوري يعني تي بو أما نداء أمان وللمسلمين أمان تي استغاثية بان كردنا يعني ورن يارمتين بدن ياخد وللمسلمين ياخذ لبر مسلمان يا لله وللمسلمين اسا باسق عليه لما فتح تلك وكسر هذه بولامي الله كي شكر مفتوح كرت وللمسلمين بوكسر ذابي قلت فتح تلك اللام على الدعاء يعني يا لله يعني يا الله دعاء يعني دعوا كرنا لك لا خوي بروديار وكسر هذه على الاستغاثة والانتصار يعني ورن بفريام ورن وتمكن سرمخن أصحى أي خواي بروردقار داوالتو أكم وأي مسلمان واستغاثش أقر كسيك تيبه برهن لوي حاضر بيت جائزة ودرسته دائما أهلي بدعتي أكن يلبسون الحق بالباطل. خوي قريش بيهود الله ولا تلبس الحق بالباطل. شي من هي أو إمالين كسيك زندوبية درستة. فاستغاثه الذي مشيعتي بيغمري خواه موسى ودي ورا فريام كوا بكسيك زندوبية وحاضر بي. أما غائب بي واخد مردوبية ولوين نبيه سنيا نا نا كابري بني إسرائيل بم بيغمري خواه موسى خد زادته والانتصار. قال لو حدثت أحدا لحدثتك. لقال حديثا بويكي بجي الرائب وتوما جي الرائب يعني تيكرت بوي نجر أيوة. يعني بوي نجر أيوة. نال نجر. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله طلب العلم درجات. طلب علم تيبران بلا بلا نتيبة كيف خود والله منهم كتيبة أخي أنا والله فلان كزورة من بيبلي أنا مشرحة بكيف خم جور راقرم خوتية تيقم. طلب العلم درجات ومناقل ورتب. مناقل يعني لشتيك ونقل ببوتي وشتيك ورتب رتبة رتبة وبلا بلا لا ينبغي تعديها. نابي تيبكي تيبريني تعديين تيبريني. ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف. سيكن بلان منهج سلف لتعليم شابي بسته على كيب بقشتي شوازي طلب علم ولا بنية فقد تعدى سبيل السلف أو اللايدا ولا الرقايكية سلف لمسائلي تعليم دا رحمهم الله. سيكن بران للا علماء يكونش سبيل السلف تيا هل معتبر عمل بيكراوة أو معنى سلفيته يعني طلب علمك سلف تومبونا قرآن تومبونا سلف دعوة سلف تومبونا سبيل السلف لو بابتي خوته واضح بران. تعامل لقال أهل بدعة سلف تومبونا لقال كتب أهل بدعة سلف تومبونا أمن أو منهج السلفية يعني قرانا وبو أو تعاملوا شوازي كوا سلفي صالح إلى سربو لا تعليم لا أخلاق لا روشتة لا عقيدة لا منهج لا فقه لها مشتكانة واضح بران. أو جاء فرمية بو زرري أو كسيك وأيكال الرئيق سلف لا دالة ومن تعدى سبيلهم عامدا ظل كيب عمدي للرقي السلف لا بداتيا قم رابع. ومن تعداه مجتهدا زلة. سيكن دائما أهل السنة تفريقا كان لبين خلقية يكيك بعمدي غلطك قال انتي ظلة قم رائع يعني أظاني وأشيكا يكيك مجتهدا يعني واي باباش ظاني وياخد أوني بيقشت ولا علم قال انتي زلة بيخلصك بوي دائما أهل السنة بران أقدار من تعاملي إيمو تعاملي أهل السنة لقال أهل بدعة تعاملي السنية كغلطك فرق أبيها بي لقال كسيكي كسية مبتدعة سنية كمخطئة كوتوتا غلطة أو تعاملي لقال ناكن كلقال شيها كريا لقال مبتدعة كريا بويا ألي رشابها ماشي هركس إبران لطلب علم بعمدي مخالفي منهج السلف كاقم رابه يواش يوجبر انحراف روح وبجهلي خوش يوا بأوي برسيارك أو بأوي هنبكا مخالفي منهج السلف على تعليم دا بهاي خليسك كوات الرقاكة تشيبو الرقاكة ونيا مجرد لا بدي تأخير بي لطلب علمك توان أوابي نا برو تيتي برو هالديرة تي سلف علمي كلامي عنك عندو بروي بيوي مشغول بي سلف شش صال نحو نازانم تي أماني عنك عندو بروي همو عمرد لويا سرفكي والله أما ملا جامية وأما نالي أما فلانش دوما دا بني شي حاشية بحاشية وين هرتوا ونبي جاتوا علمي كتاب السنة كيف ليها كبي بويا ياخذ علم نحويك فلسفي أو نحويك واخي أندريبا وشوازا نحويك فلسفية أو النحوانية لسلو شوازي كوا صحابي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لسريبونا ألف أول العلم شيخ عبد السلام فأول العلم حفظ كتاب الله حفظي أو كتابي خواي بروردقار جل وعز برز بلند وعزيز خواي بروردقار وتفهمه تفهمه عفوا تشيبكي ليتي أبقي كتابك حفظك القرآن خواي بروردقار أو عندك كافينية إنسان هو البدا مفردات قرآن بزانيت مجرد فهمي كيشيها بي صحيحيها بي برامبر آياتكان ببي استنباط أو فوائداني لو آياتيكي بس مجرد شيها بي فهمي كي بويها بي فهمي كي صحيح بوتي بو آياتكان وهو كل ما يعين على فهمه وهمش ديكش هاوكاري تكابوتي بو فهمكي فواجب طلبه ونمنا لغة عربي هاو كاريتك ونحو بصرف باللغة بمفردات أو أنا تي مانكا هاو كاري مانكا بفهميو عليه واجبة تيبكي طلبه بيستكا ولا أقول إن حفظه كله فرض نعلم حفظ القرآن قشتي تيا فرضة ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما علم هو واجبة لازمة لسرك كسي كبير بيبع عالم شنو معقول نية كسي كوا عالم بيتو كتابي خواي بروردقار شنها آيات بالنظاني باستيكا يشيب لن عالم وليس من باب الفرضي الله بابي ونايكا فرض كم لسر عامي مسلمان بلان بو كسي كوا بلي من أبما عالم بيستكا همي حفظك فمن حفظه قبل بلوغه أمزور نعمة قورية ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب هركس فمن حفظه قبل بلوغه بيش أو يسيب بالغ به لبروي العلم في الصغر كالنقش على الحجر نار وناصر يتوه علم لمن دالي دا ناصر يتوه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه ثم فرغ خوي تفرخ بك ويقلابك توا ما يستعين به بؤو علمانيك وهاوكار يبن على فهمه فهم قرآن من لسانك من لسان العرب كان ذلك عونا كان له ذلك عونا كبيرا أو تفرغ أو شوازا أبيت تشيبوي هاوكار يكي زور زور باش على مراده منه بويبا مبستكي خوي لتيبك لقرآن بدس بينه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهمان شوجد سنة ذاك فرمدكاني بيغنبري خواش صلى الله عليه وسلم آواي كردو قرآني لبر كردو معنى كاني تي فكري زانيتي ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه ناسخ القرآن أو آياتاني او آياتاني تركا نسخة كانو او آياتاني كا ايشي بينا اكري لو بابا تدا بيوتري منسوخ او آياتاني كا نسخة كاتو بيوتري ناسخ بيوتري ناسخ ومنسوخ زانان كتابيان زوردان او لو باريو واحكامه ما بس من بيتيا احكام القرآن احكام القرآن بولنا آياتاني كباسي احكام فقهي تيايا احكام طلاقي تيايا احكام الزكاة تيايا احكام قتلي تيايا قتل عمد اوانا اوانا تشي بيوتري أحكام القرآن يعني ناسخ ومنسوخ أحكام القرآن سيبكا بزانية ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك بزاني الزانان التي اشتكا متفقا يعني إجماعها مواطن الإجماع وبرزاني التي اشتكت ينهي اختلاف ينهي في ذلك وهو أمر قريب على من قربه الله عليه لو اشتك نزيك وآسانا بو كسي كخوابوي تيبكا خوابوي آسان كاتوا خوابوي نزيق بخاتوا ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باشان سير أو فرموداني بيغنبري صلى الله عليه وسلم مأثورة يعني جردراونة أوثر عن رسول الله الثابتة يعني تصير صحيحة صحيح بخاري وصحيح جي مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة كان يترج صحيح تيابران ألف بها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه أقل سنة كاني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم إنسان بزانية إنجا ما بستي خواهي بروردقار تيه قالتي لا قرآن كيده واضح برام بو خواهي بروردقار تيه بيغنبري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم أو السنة تاني توبوتيا لتبين للناس ما نزل إليهم خي قرا فرمي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يد لشوية يد ليروب إيرا هرتيا يد أقريب السنة بيغنبري خواه قال للرسخ أما تيبو ما نكرت قرآنی بۆ ماڕوون کردەوە. خوای گەورەی ئەقیم و سەڵات تۆ لە سەڵات نازانی، بەڵام سێ سونەتی پێغەمبەری خواکی علیه الصلاة والسلام کردوێتی، ئەو ئەمڕەی بۆ چی کرد؟ ڕوون کردەوە. بۆیە سونەتی پێغەمبەری خوا علیه الصلاة والسلام باشترین شتە بۆ چی؟ بۆ تێگەیشتن لە قورئان. ئەڵێ چی؟ ئەنجا وەکونێ إلى مرادي وهي تفتح له أحكام القرآن فتحة درقاي في يربوني أحكام القرآن تبسرات يكا أكاتو بيقزار والله يكا. وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشان يعني ثم ينظر في سير رسول الله سيسيرتي كيكا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بابزاني أو فرمودي لا تكاتيكا وتراوا أسباب ورودي تي في ربيا حديث أسباب نزولي تيش في ربيا قرآن في ربيع. تقول توم مجرد آيات كان حديث كابزاني نزاني بوش حالة يداب زيوة. أكويتة شيوة. أكويتة هلاوة. أمشتاني كباسك يا شيخ ناصر سعدي. همي بو أويا كوازي ترفهم كمان الشيخ عبد السلام. همي بوش يا جوان ترتي جيشتنو أو علماني كهاو كار بوش يا جيشتني تي. بو قرآن. سنتش بوش يبو. بو علمي كهاو كار بوش يا. بوش يا جيشتنا قرآن. حمك الله عليه. وفي سير رسول الله كات سيركين تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن سجينا نامي غمر اخواكن عليه الصلاه والسلام اظانين زور شتي لوي اقدار كرينو كامل ناسخ وكامل منسوخ وكامل بيش كامل بوا. فمن طلب السنن فليكن معوله على الحديث على حديث الائمه يعني معتمده أو إيكوا اعتمادك تسري عال عليه يعني اعتمد عليه على حديث الأئمة الثقات الحفاظ حديث كي أو زنانيك أهل ثقن وأهل حفظ مما يستعان به على فهم الحديث حديث العلم بلسان العربي أو إيكوا هاو كاريتك على فهم الحديث تشي علم أو علم بلشي بلسان العرب تشيش تيه يا إمني يا إمني يا إمني ونسيتي إلى أن قال في صفحة حفظ بنوسن براين بنوسن زورا وصل تقريبا طلب السنن ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ على هتاويها يا فريق زور ساكا. ومما يستعان به على فهم الحديث بس توبل إبراهيم أما الشيخ عبد السلام لهنيكي باشمامو بيتو بيداري كربيه مجازي مما يستعان به على فهم الحديث العلم بلسان العرب يكمن شتي تبه بو فهم حديث يكم العلم بلسان العرب علم بلسان العرب يعني معاني مفردات كان ام كلمه بس معنى هذه ومواقع كلامها مواقع الكلام يعني السياق كان اودو وسعه لغتها على فهم حديث العلم يعني أكاتي يكم العلم بلسان العربي ومواقع كلامها يعني السياق عليك وكلام عنيتيا وتراوى وسعة لغتها واستعارتها ومجازها وسعة لغتها واستعارتها ومجازها وعموم اللفظ مخاطبيها شو لفظك معناه عامة وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدره واستعارتها ومجازها. نسيت أن وعموم لفظ عفوا وخصوصي وسائر بل فهو شيء لا يستغنى عنه, يعني علوم اللغة لا يستغنى عنه. وكان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق يعني بو شاركان أينارد أن يتعلم السنة والفرائض واللحن أي خلقي فير أمس يشتبه السنة مسائل عقيدة ومنهج وحديث وقشتي السنة بيوتري لا يستغنى إلى الآفاق. وكان عمر يكتب إلى أن يتعلم السنة والفرائض واللحن. لحن يعني النحو براين بنسن أي النحو, كما يتعلم القرآن. هرتون خلقي لقلوا القرآن في ربيع سنة وفرائض وزماني كيش في ربيع عرب هسا دجاعت يكي زور قولها هيا برامبرتي زماني عربي أو الرواجي كأدريب بإنجليزي وبنازانمتي وأمانة نادري بزماني عربي. مع الأسف هتا خلقيش لزماني عربي دور كويتوا لتيقيشتن لقرآن والسنة بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام دور كويتوا. وإمام الشاطبي شفرمي بقدر زانيني خلقي شار زابوني لزماني عربي بقدر أونا حظي هي لقرآن زياتر لي تيقا وزياتر تيجي لي بيني وزياتر استفادي ليك بسرطة بقان كودستان همين عزفت العربي بالفعل. أرى والله برام أوش خطر إنسان أقدار نبير كساني كوا استيبيك ودائما إجمع مصطاي زماني عربي ناشرين أكريا قربيني بيتان لا لا نازان والله في اللي موشتانا بس لأنه كتوشتا دائما تيكا ما مصطاي زماني عربي شخصيتك قبيح وناشرين ومعقد إن يدني بويتي بيخلق حزي بينا به. أوش طبعا مؤامريكي قوريل لسر زماني عربي, إما زماني عربي نقوكو عرب وشن كوتني عرب وأننا والكو وشن كوتني أو كتابي كخواي بروردقار داي قرتوبو إما وسيليك أبو تيقشتن لتي القرآن. ثم قال ابن عبد البر هيا أي تي هيا إيه هر أويا إيه فعليك يا أخي بحفظ الأصول, يعني أصول كان لبركة بزانة لهم علم كان لقرآن للسنة بيغنبري خوال للسان عرب أو أصول كان والعناية بها واهتمام قرينجيشي بيبدأ. واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة وتاك بزانة أن من عني هركسك اهتمام قرينجي بدأ بحفظ السنن حديث بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام والأحكام المنصوصة في القرآن أو أحكامك لقرآن تي منصوص يعني بالنص باسكرا أو كخوي جرا فرمي حرمت عليكم أمهاتكم أو أنك حرام حرم وحل الله البيعة حرم الربا أو أنا هم أحكام تين منصوصة يعني خوي جرا بالنص باسكرا ولا قرآن ده في القرآن. ونظر في أقاويل الفقهاء وعسير أقاويل يعني وتيكيبك فقهاء أو زنانك خريج علم فقه فجعله عونا له على اجتهاده أو تزنان بك تهاوكاري بو خوتو بحال بشتكو يارمتي دانك بوتو على اجتهاده بو أوي تيبكي اجتهادي خوت بكي لكتاب السنة يعني بو تيجي اشتنت. ومفتاحا لطرائق النظر بك تكليلك بو كردنوي تي تشون سير كردني تي كتاب السنة تشون سير كردني دليلك بتشي وازي وأوه زنايا بكيت تفسيرا لجمل السنن المحتملة للمعاني بكيت تفسيرك لجمل السنن بكمل أحاديث من هي المحتملة للمعاني شن معناك لقري سيرك إيه زنايا معناك تداتي لم بمعناي أنا بو ألي بو معنانا ألي لبروي أو معنانا أقريت أو معنانا أقريت أوش تاني لهمي لم يشك جيها دركرت لم يشك تويا دركرت كان معناه الصواب والصحيحة بو الدينية ياخد ألي ما اللي يرى بو معنانا دي لبروي فرموديكي ترمان هي بو مانتيكا بو مارونا كاتوا واضح بران هاوكوي أو رجخين من الأصاغر زانا انتشان كربو تفاسي تفسيرا كربو زانا تو أو أقوال زانا أنا تشيد بوكا تفسيري أو جيقايد بوكا ككومالي معناه تشيكا هلا قريه انزا أو زانا أنا سيركي دليلة كي كاميان بقوة تربية أوان للا تشي أود للا دينة أوش للا أبيتا تشي معناه كصحيح بو أو فرموديا خد بو آياته نك أوي لقال هوا وآرزي خوتا أبون تشي ألي تشيبكا ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر على النتية لم يقلد أحدا نابع سير قول زانان بكا وكوتي منهم تقليد السنن وكو فرموديك بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم التي يجب الانقياد إليها كحديث صحيح بيغيش با زانايك بله نابع قولي أو زانايا هاوشي ويقولي كيبكي قولي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام أو سننك تون حديث التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر كبيوستك بردوان بيوستي بين بيوي ببي أوي تيبكين بلين والله بالي فكرين وبا معناكي وبدوزين أوينية ليرا شابراين أما قولي أهل السنة بردوان مالين تي مكان تقليدي كزناكريتوا قولي زانان نابريت آستي تي كتاب السنة خلقه قتر هيا هربم تشكي خومان خوماني بيكو جن شيخ ربيع أفرمي أمي أبو حسني مأربي وأم منحرفاني أم سردما كاتب خلق لين تقليدي كزناكم ولا أقلد أحدا ما بستي هانتيا ما بستي هانيوي علي أو أحكام ثابتاني كزنان داوانا بسر زلامك مجروح ومنحرف خلقي عن لي أقدار كرد وكابرا ديولي من تقليدناكم هو خو قولي أو زنايا قولي كينيا بيغنبري خواني عليه الصلاة والسلام ردك ريتوا علي أما كلمة الحق أريد بها الباطل على مقصيك حقها مو أهل السنة على تيناكين على بلام أوان ما بس يان بيتيا باطل على بوي ردي أو أحكامي أو زنانا بدنوه هم أهل السنة على تقليدناكين ومعلومة للامن وكتون خوارز يوتي بإمام علي لا حكم إلا لله جخو كلمة الحق بلام إمام علي يوتي أريد بها الباطل مراسي إمام علي قاعديك أبوها مسردمه هو قولك حق قول زنان خو كتاب السننية إيه باشا بس تو كرد يا كيتا وبلغت يا زنان يا فلان منحرف يا قدو سيد سوار بين شش دا وانيا تو اللي خو تبلي والله ما دام كتاب السننية رد يا كمون زوا كيو تيوتي هرشت يا غيري كتاب السننة بيبا كيف خو تطواني رد يا كيتا كشتي وين وطو بو إبران اوا انحرافي او كسانا بو دفاع كردن لباطل كاني خويا بو شوازا ألين شيء ألين والله كاك إما تقليدي كسنا كينوا هو قاعدي كسا أيا نبي لم سردمي يا أبي غنبري خو علي صل الله حديث يك من هبي بلين فلان كز مزروحة إنزاوري يجري إنزاشتي ومن كيه إنزالتي خو حديث نية تعرضي كيتو وهي النبي فابشتي ومن كيه إمام الطوفي كلشين كشتك عليه ألين مجتهدين كلا جزئيات يك نصيت يعني استنباطا كان على أو استنباط اجتهادين أجر مخالفاتي تيدان به وكو تي وايا وكو حكمي خواهي بروردقار وايا بأو حالتا واضح أبرام يعني وكو على لو نصيا نص معنية لكتاب السنة على كزانان استنباطك كان استنباطك صحيح به ويجي مخالفاتي تيدان به على وكو حكمي خواهي بروردقار وايا لتيا ترباري أوشتا بلام نالي جزمناك يبلي يا ما حكمي خويا لي أو حكمي آوايا واضحة لو وش إنسان تيجا حذرة والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منه أفرمي التي يجب ولم يريح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر ولم يريح نفسه اسبالنا داتا ومما أخذ العلماء به أنفسهم أو كوازنان كنفس خوان بيوي هنكردوا زانايك شتيكي وتوا أنفسهم من حفظ السنن ولم يريح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن أويك زانايان خوان بيوي بيوسن حفظ السنن وتدبرها واقتدى بهم في البحث ألا يعني إسراحة دانانيشيا لوي كوابلي ولاي لزانايان شي مور كردوا أو مور كردوا ولم يريح نفسه إسراحت نكابلي با دابنيشيو هيج هولك ندا مما أخذ العلماء به أنفسهم أو كزانايان هوليان داوا يعني أمشتي بوبكا هولي بوبدا من حفظ السنن لحفظ كردنيتي أحاديثة كاني بيغمبري خواه وتدبرها هولدان بوي يعني أو زانايان بتر رقايا كاروشتونا تدامنشا بلي أولا توش هرب بهامان تيابرو بورجاء وحفظ السنن لبري بكا ودوم شترسيلي بكا تدبري بكا هول بدا تأمل تيرامان تيايا وتيش واقتدى بهم تاولوان بكا لتيا في البحث والتفهم والنظر اما تون قراون تون ليتي قيشتونا تون دليل كان يعني مقارنة كردو بران بري اكتري نظر وشكري لهم هول جبدا تيش يام بوبكا سباس يام بكا كاتيجي مالين تقليد مكروا زانايك شتيك هلايا بلام لقل وشا نابي تيشكي بأدبي كي برامريان شكري لهم تقوم بو إيمان داران أواني لدواي صحابة دين دائما تيكن دعاء بو بيش خوينكن والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بو لصحابة هموي وسعي فيما أفادوه ونبهوا عليه وحميدهم على صوابهم بو يشيخ ناصر سعدي تي فرمي لقواعد فقه كياب أفرمي من كتب أهل العلم أخذتها وانيا شعرك جزاهم المولى عظيم الأجر التي ألم قواعد فقهنا من لكتب أهل علم بيشخم دعاء خير شامبوك ويطالب علم بآداب وأخلاق آوابع كدعاء خير وسباس بوكيبك بوزعناني بيشخوي ارتن التقليد جناكين بو شوازاني اوان هولندا بو شوازانه شارين بالمملكات كا تقليد ناكين وك مخالف بوبا وفرمودي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم وحمدهم على صوابه سعيهم فيما افادوه سباسي هولو تيكوشان كان كا فيما افادوه لويكا سوديان جانوا ونبهوا عليه اويكا اغدار مان ينكردوت ولي حديثه صحيحه ضعيفه وحمدهم على صوابهم دستايش يعني بك على سرتيان صواب يعني بنا تقسيمك جوانا تفصيلك جوانا تحقيقك جوانا ترجيحك جوانا تيان بك إنسان استايش يعني بك ومدح يعني بك الذي هو أكثر أقوالهم أو صوابا كزوربي قولي زنانتيا صوابا ولم يبرئهم من الزلل نجله هز غلط يعني من الزلل كما لم يبرأوا أنفسهم منه على تون زنان خوان تيان نكردوا خوان لي ببري نكر دوبلن والله إما مشتكان من طواوة فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح ابن عبد البر فرمي أأوي طالبتي متمسك بما عليه السلف الصالح ابن عبد البر بريان صالي صار سطكاني كوتي وفاتي كل دوا قال أأوي طالب علم شون برام بيوتري حافظ المغرب اسمه تابعيني نانا وهو أفرمي أجر طالب علمك آواب وبمجور الروشت وأخلاق تعاملي كرت نصوص كاني لبر كرت أواني استفاديه بنصوص كان هالو سوا مهرمي قولي كيا ابن عبد البر حديثي لبر كرت وأوي هيرمتي دارت أبو معنى حديثك أواني لبر كرت وقوالي زناني ورقرت منهجي زناني شفير مانكر برامبر أقوالي زنان تونا أقوالي زنان رقاقت بو روشنا كانوا معنى كانت بو آسانا كانوا دورا كانت بو نزيكا كانوا همو أمانة على أوكسا عوايكرت فهو فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح لأو براسي أو طالبيك دزقرتوا بويك سلفي صالح لسر شيبون أو إنسانج لسر همان منهج الرقاية وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده او كسيك مصيب لحظه براستي بشي خويتي حظ يعني بشي خويتي كردوا مصيبه بركوتوا معين يعني هاو كاري كراو لرشده بوشتي كتيتيا عقلي هوشداري تيدايا والمتبع لسنة نبيه والمتبع عفوا سنفعل متبع بوشي او انسانيه براستي متبع ابو سنه بيغمبري خوا وهدي صحابته شو انكوتني صحابه كان بيغمبري خوا الى اخره يا فندم. قال ابن الجوزي رحمه الله وقد علم قصر العمر وكثرة العلم الزاندراوا كعمرتيا كما وعمرتيا كما وكثرة العلم علمشتيا قال يا زوره هتا أمري خريكي كتابي نحو بطاونا بي. أي بلام تيبكين هتا أمري بز مشغولي كتبي تفسير بطاونا بي. أي تيبكين حل انزا فرمي فيبدأ أي الطالب بالقرآن وحفظه وينظر في تفسيره نظرا متوسطا سير قرآنك سير حديثك شو بس تشيوه يا سير تفسيرك يكا بتشيوازي متوسطا يعني انك زيادة بيا قول بيتو تنكم زيادش قول بيتو وتتدرس درتي وازلتي ديني طلب علم ديني لا يخفى عليك بذلك منه شيء بشيوازي سير تفسيرك يكي هيتش تيكد ليه بزرنا بيا بابز بيلي ربراني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.